تعليم علم أهل السنة والجماعة والتحذير من أهل الضلال وكسرهم بالدليل أهم من أن يصلي الواحد 1000 ركعة تطوعا. مجاهدة هؤلاء أهم من أن يذكر الواحد كل يوم 12,000 تسبيحة وتهليلة. وأما الذي تفرغ إذا كان يوجد غيره من يعلم بقدر الكفاية فتفرغ للذكر بعد أن حصل لنفسه الضروري من علم الدين هذا يترقى. أما أن يترك هذا الباب ويشتغل بالأوراد فهذا غرور. من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. وفقكم الله تعالى لتعلم علم الدين بالسند المتصل عن طريق الثقات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن يرد الله به خير